بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء، بس اللي أحب أأكد عليه إنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الوقف، ولذلك تيجي في آخر أي سورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض إن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوصف، ألف لوحدها ألف مبنية على الوصف، لام على الوقف، ميم على الوقف، راء على الوقف. إنما لو على طريقة القرآن في جمله وآياته كله مبني على الوقف كان يقول إيه؟ ألف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على أن المسائل تبقى توقفية، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام، الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا اخوة ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقفي. ولا تعال احنا في الف ولام ومين بدأت بها صور، فبنقرأ في البقرة وفي آل عمران مش كده، ونقول الف لام ميم اهي هي الف ولام وميم، وبعدين ابص ألم نشرح لك صدرك. الله، طب ما هي الف ايه ولام وميم، طب وايه قلت ألم نشرح لك صدرك ودول قلت ألف لام ميم، طب وده عرفها ازاي بقى بالعقل؟ عشان تعرف انه كل سماع اللي تسمعه تقوله، اللي تسمعه ويبقى في اللي زي بعض دول، دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع. تلك آيات الكتاب، تلك يعني الصورة اللي جاية دي آيات الكتاب، آيات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله الحمد لله إلى الناس، يبقى دي إيه آيات، لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه الله. نقول له مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده، ده إذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك، زي ايه اللجام، لجام الفرسي، لجام الفرسي، هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به، يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص، ادي الاضافة بمعنى ايه معنى الله كلام اول. مرة تكون الاضافة بمعنى من، اردب قمح، يعني اردب لقمح، هو القمح اللي ملك الاردب، ولا اردب من قمح، يبقى الإضافة بمعنى إيه من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة في، يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه، يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى في، وتأتي بمعنى إيه بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه، تبقى آيات إيه من الكتاب، آيات من الايه من الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ الكتاب اللي هو القرآن، ده كلام معقول. اذا اطلق الكتاب ينصرف الى مين؟ ليه؟ لانك انت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، اكن الايه الرجولة في غيره ليست ايه بحيث اذا اطلق ما تنصرفش الى مين. تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، انما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحق، وايه تبقى كلمه الكتاب اذا اطلقت انصرفت ايه في العقائد الى القران، والكتاب في النحو ينصرف الى كتاب مين، كتاب سيبويه. يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب، اي في كتاب سيبويه، يبقى اذا الكتاب اسمه قلب علم بالغلبه، علم بالغلبه. تلك ايات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق. ما هو قال وتصديق الذي بين يديه، مش قال كده قبل كده؟ والذي أنزل إليك من ربك الحق. ليه؟ اشمعنى؟ أم قال لك لأن الذي يخالف الحق ما مراده من مخالفة الحق؟ إنه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له. هو ربنا مش عايز يكسب منكم، يبقى يقول إيه؟ يبقى يقول الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمورة فيه كل صفات الكمال. ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي المش الماء، كل دي كل الصفات تجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد، زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم، تبقى زيد العالم. ومن غير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر والتاجر. طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر، لا وكاتب كمان. الله. والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل يبقى شجاع. تبقى لما تقول زيد جت في كل الايه؟ كل الصفات الكماليه اللي تنعرف له. فاذا قلت الله واجب الوجود الله. ولذلك انت كل شيء لا يبدا ببسم الله. بسم الله ليه بيقول بسم الله؟ عشان انت ما سخرتش الاشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك. يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى انت بتدخل عليها لتستخدمها بايه؟ باي حيثيه؟ بحيثية أن الله ذللها لك فذللناها لك. لو لم يذللها ما تقدرش تستفيد منها. يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته. ما ذللوش، ربنا ذلل ده ولا ذللش ليه؟ علشان يبين لي أنها مش مشطرت. فذللناها له فمنها ركبوه ومنها إيه؟ ومنها يأكلون. يبقى إذن لما تيجي تقبل على أي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر، بالقادر اللي اداني شوية قدرة. طب وحاجة على مال تقول الغني الله، تقول مثلا البسط الباسط الدار الدار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة وعايز حكمة وعايز غنى، يعني مال تموله. تقوم تقول ايه؟ باسم القادر، باسم الغني، باسم باسم الضار، كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال، او لذلك بيسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما بتقول فلان عزيز قومه مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقت اسمها صفات ايه؟ صارت الى مرتبه الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين؟ الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز، انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل والمزيل. لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله. لو باسط ولا هوش قابض يبقى ما ينفعش اله، مش كده؟ لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله. يبقى فيه صفة ولها ايه؟ مقابلها دي، لان فعلها في الغير. إنما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال. اللي عرفناه اللي نشأت منه هذه الحياة، وفي أسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي أسماء تانية هنعرفها إن شاء الله حين نلقاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة إن شاء الله. الله الذي رفع السماوات. مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الارض الاول، من العالم الايه العلو. رفع السماوات، كلمة رفع اذا استعملتها استعمال بشري تدل على ان شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه الى اعلى، ورفع ابويه على العرش، ابويه قاعدين كده ورفعهم على العرش على طول، تبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة، خلقها ايه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول ايه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ طب سبحان من صغر البعوضة، هي كانت كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغره ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات أي خلقها إيه؟ مرفوعة بغير عمد. الله، كأن الرفع دي كان مقتضاه إن يفيها عمد تشيله، يفي حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها نشوف كده ونمشي الى امتداد الافق، وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود؟ محدش انصدم في عمود ابدا. الله، والافق ينطبق السماء على الارض كده، يا ما انطبقتش ولا حاجه، انما بصرك انتهى هنا فانطبق. ده يمشي كده وده يمشي كده، يقول يلا ايه نمشي في كل اتجاه، نقوم ما نلاقيش لا عمود ولا اي حاجه. يبقى اذا هي مرئيه هكذا ولا لا؟ يا ترى من غير عمد مرئية ترونها كذلك، يعني من غير عمد مرئية، ولا مفيش عمد خالص؟ احنا بنشوف مفيش عمد خالص او مفيش عمد مرئي. ليه؟ ام قال لك لان يمكن حاجة ثانية، لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع، يبقى ايه؟ يا شيء شايله يا شيء ايه نسخه. ربنا جاب الجهتين الاثنين، يمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه من اعلى. يبقى ان كانت من اعلى ممسوكه من اعلى، يبقى مش عايزه ايه؟ مش عايزه عمد، مش كده ولا لا؟ طيب يمسكها يعني ايه؟ تضع لها قوانينها الخاصه، قوانينها الخاصه اللي ما نعرفهاش لسه. انما احنا لو جئنا بمسح للدنيا بواسطه الاشياء والاقمار الصناعيه اللي بيعملوها وبواسطه السياحات، لن نجد عمد. ويتبارى المهندسون الآن في أن يكبروا سقوفا بغير عمد. كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا إيه؟ سقف، ويقعدوا يتفننوا بقى، يعملوا عملية الشد وعملية مش عارف إيه وعملية إيه وعملية كل أهي. وإحنا عم نعملها في مساحة لا تتجاوز كم متر، وعملين إيه؟ متعبين. وبعد ذلك نقول له برضو العمد بس أصلها مش في دجاف الجوانب. هو انا اقول السقف ملوش عمود؟ طب والجدران بتعمل ايه يا حضرت؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.